تقول لي يحدث لي أحيانا عند قضاء الحاجة عدم إحكام نظافة موضع خروج البول. طب وايه اللي خليك ما تحكمش موضع نظافة البول؟ يعني انت ما تعرف ان انت بتقصر اهو، طب ما احكم موضع نظافة البول، يعني ايه اللي بيمنعك؟ يعني بيقول لي مما يدفعني الى تكرار عملية النظافة فينتج عن ذلك خروج سائل لزج بتدفق كخروج المني، فماذا افعل ان كنت في المسجد او في البيت؟ اولا المسألة مش محتاجة الصورة اللي انت بتصورها لي دي، يعني هو مش هيحصل لك اللي انت بتقول عليه ده الا اذا بقى قعدت تجري ايدك، ودي مش محتاجة العملية دي كلها، يعني استبراء المحل مش محتاج ان انت بتعمله ده، ان استبراء المحل بيحتاج مرة ضغطة بس خلاص، مش محتاج اللي انت بتعمله ده كله. فما تخليش الشيطان يستخفك ويبقى ويسخف بيك ويضحك عليك، لا ده اولا مفيش داعي اللي انت بتعمله ده كله، هيكفيك مرة وابعد عن وساوس الشيطان. وانت هتفكرني بصحابي كان كده، يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم قل له علي اتوضأ واذا وقفت اصلي اشعر كأنني اخرجت ريحا، ده نوع من انواع المرض عشان تبقى عارف، كثرة شكك ده نوع من انواع المرض اللي ينبغي ان انت تتخلص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لا تنصرف، يبقى ما هو سمعنا كلامك ده يبقى معنى كده كل شويه اطلع مسلم وضوءك والصلاه من الاول، وضوءك والصلاه من الاول. قال لا، خليك مؤمن قوي، لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا كده، يا تطلع تشم ريحه وحشه من نفسك يا تسمع صوت، خلاص مفيش دوله تستمر في صلاتك، مالكش دعوه. فانت ما تستسلمش اولا لتلاعب الشيطان بك، وإنما زي ما قلت يجب عليك إن شاء الله تعالى إن أنت تكتفي بما قاله لك الإسلام، وقم مطمئنا ولا تستسلم لوساوس الشيطان. أما اللي بيخرج منك ده تحسبه إيه؟ فأنا عايز أقول لك بمنتهى البساطة، أنت أدرى، بمعنى إن حالة خروج المني دي كلكم عارفينها، بيحدث انتصاب مع دفق، واعتقد ان لو حصلت الصورة دي يبقى اللي هو اللي خرج منك ده فعلا مني. اما كون ان ينزل خيط لزج او ما يشبه الماء الاصفر فده يا مز يا وادي، وده زيه زي البول، لا استوجب منك الا وضوءا واستبراءا، واذا اصاب الثوب بتغسل المكان اللي اصابه، كنت في مسجدك وسكت في بيتك اديك بتغير ملبسك وتريح دماغك. فارجو ان انت يعني طبعا لو مني لازم تغتسل، لو في المسجد هتروح بيتك تغتسل، ولو في بيتك لازم تغتسل ان شاء الله تعالى.